أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيش فنادول وكم يجي هاي عشر هذه الأصعدة هنا صار سنة تفسير كقرآن كريم كان يطبعا آيات أدبوك كوما آيات اللي حذن أدبوك باللغان آية من سورة البقرة كاملة آيات تطبعات يأخذ نواكو إليهاي من سورة نفسها إلى سورة البقرة كاملة عشر كي هروتوس بوحران يهاي وعائن لحظة أغجرني قصة بني إسرائيل أيين أغجرني وعين مريني فيه مركائك قدبين نبي الله موسى بنتي نبي الله هارون بنتي مركا يوشع ابن النون نبي الله قدقي كلها أعمال قضيه إلا الدقالمين إلى قوشي إيا قرقاركي إيا قوشي إيا وضدت قوة وضقرة إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل كل كما يدك يحق ودي شغل ما قال له غرغار ما في ما كان تقول قال لي انا ودي ما قال لي جميل لا شيء ما رب فرج سبحانه وحين يري مركا الباب قال ايزان سجود شكرا لله تعالى صلى بعضنا مركا مجال الزكتان وقعنت كل زكتان الى الدم بالله فوالدي لما ذاكري الله ويدي واذ قلنا ادخلوا هذه القريه قال مجال ديواك والله يدين فري فكلوا منها حيث شئتم رغدا مجال ديوا بيت المقدس آرمول قلكم لأوا شام مال إله بركيو وحنكوه للملك فانتدكوا تعلم مجال العصاب دونتانو هنا لكن وادخلوا الباب سجدا الباب قد المجال دي قليسان يدينكو سجوسا شكرا لله تعالى مجال دي مقدس إلى قعنتي مجاليا يوحى النعمة المجالة القناة هذا مرارا وحاس أنك وكرا عيسا دونا إله أمهات نقا وقولوا حطة إله الدنب الله فانكارمنا حتى أدمر مجالة قعنت النجا جليسي حتى وقنجينا الجميسي النجينا مضح نغدقتي الدنب وانو لما يسي آخر النوصول بدنب الله فنسي لبدا عنيك لو يبعى النتيجة لك مقريني نغفر لكم خطاياكم وسنجد المحسنين كان ذات الاهين دنبقين وعدافين وحي محسنين ايوانا بسمارينا اديان في كردينينا فقدر الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي امر بهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قال اجبيا خلق سجودينا كما كسب كب الدلال حفة النار كب الدلال حبة في شعر تعون باسمد الله كاني فمات منهم في خلال ساعة واحدة 70,000 يوم مركاته الكجية وأمو وريري والنبي الله موسى لك وغير وأمنحي قال نضمعنا وكوة كان قال تعالى فدوحوا يروا الكرة أيها الرسول الكريم وعادوا شاكتا إذ قرط استسقى موسى نبي موسى ورافض البيت لقومه بنو إسرائيل أيه هو رافض البيت وأمي ربي بنو إسرائيل بيأي ويدين يو أمي كم حسجاء الله سيديه سعادة الله ومكان حركنا الرب الله ومكان وديان الله ومقل قلونين ألوك عند كوة تعبير أحمالي على كل فلي هذا عمرك أرسل كل فتدقى عسيدا ميسكا أفر جيس بوها جيس لأركب وحاكب وغطي سدح إله سدح إنت سدح انت افر تدح على النبي طبال معنو إذا كان معي هاي النبي طبال أضيي هاي والنبي الله يعقوب يا إسرائيل اللي إذا عبد الله يقول النبي طبال ويل بولاري من بقبيل بول أضي قولك إذا انكوب أمر من النبي طبال كائلوه برقان إيسا ولا بكارنت إذا قبسته هذا هو رب جلوسي المعجزة فقلنا وعامري ابن فضفا موسى بعساك وسالة الحجارة وسموه سؤول ياب الأول أو شمرنا هلقا نغنجرتي مرنا أوسن نقول جرتي أنا أقول له أنا عصب أنا عفرجته يو أكيم مرد إن شاء الله الروح العلم عند الله واجد المفسرين ده يعساك الأجر ما رأوش هذا كله خمس انفجارات انفجار برغسوي خمس انفجارات وعبرغتي منه من الحجر أجل حيوش اللي قوله في 12 طبانية اللبو محيهين عينا من عين إلى يالا قد علم الوحو وقادل كل ناس خايل أركو اللبية طبانكي قبيل كميدة مشربهم كالين تولي انت كعد انت كعد جحمد يعيلين المجل وحو ربي سبحانه كلوا هنا من رزق الله واشربوا عبا من رزق الله لأنه واكوة فانتنا صمد إذن كإيمان إذا قلك أنت ذهب بهي هنا إيها أن عبا وحلقت أنا أنتي ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلا هذا كل عمله شكر إيه استقامة لغاربا إلا ابن عمدين كو شكرسه ودغ حقانا كو توتناته إلا ابن عمدين كو كبرته وربك منعم كاها عاد عاسسه انت كتب الرمتين الججبسه وعادة واسية بشرك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لما انت وقالوا كبرا كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى وكفتون تا إذ المدعني ده دويرا إنو بردود ديو كبروي يعني ليرنا ليري ولا تعثوا حقصينو هالذين في الأرض دولك مفسدين إذنكو بالكفر والمعاصي كقصايو كلما كان الله رحض لي وشك وقت ديو قولك قصة ده كانوا كلمرك نروشيك أولا إثبالا كسوغا نبوة دي الرسالة دي الله صدى يا محاجر بنو إسرائيل هي النبي موسى نحن هذا وحي كدع النبي محمد كيسكو قادي رسول إلى أخوان لكي جاي والنبي ووحي النبوسة ودجينا هدوسة نحي انت اللي جوكتين موران كارتا قولك قصة ده النبوة دي والله صدى خلبارنا تسليها وقصوغا قدمك النبي موسى كدعا مركو أركو وقرنا وحان إساقا إنا اللغو بالله من النبي ياسا كان لو جبين جرين أما كان إبراهيم وابو سرد بكي النبي ياسا عايزين جرين الرب خلاف جرين ودفي معصية زمان جرين إنا وضعوا دي أينا قادم شان سيد الله بابئين الله بابئينو قلقا قسم مثلا ما وإذن استسخى مركو وراب دلبي موسى النبي موسى لقومه ولدو كدسيب بن إسرائيل هو وراب دلبي فقلنا وآمري إذن رفع موسى لعساك أسادة الحجر مرع فانفجرت وعا برقتي منه من الحجر أليحي وعاك برقتي إذن أتا عزر الثماني اللبو حين من عين إلي يارا قد علم أواقون سبي كل ناس خايل لأركا أما جيرب لأركو مشربهم كارم تلك عدائين أي أقون سبي مركز أحمد يحرير ملك خير هبل انتلك عبايين خير هبل ما انت وقاسان لي يكلوا هنا الرزق لا تلاهي ليس الدجيال واشربوا عبا من رزق الله وعن دافت يبين شيء يبال يبيب له هنا ولا تعثوا حقا صلنا الله بنا لطي قصيس كوة هذا في الأرض ملك قليسة قصي الله كوة هذا في الكفر والمعاصيات قتلنا كل بسي مفسدين إذن كوة حرب ضايو مركب ليهي العكس وبحاري هي عمطني سمد اللقاء كيناي وإيه الجاهز وبسل له كيناي كي الله قصدك هذه هذه كفتن لو كان الدريس بسل أو سوغيسن أو نصدارة كل من تعالى سوج بينا لقو يا أحمد جيكا هجلي كوي فيري واسوش يسلل وحينا أنا قبل رأي أنا هاجي ولك أنا كان عن صلاتان رمنا عنك على مية بقل عن رمنا عن صائر لها كان أول مارك جريو إذا بلان تار واذكر أيها الرسول الكريم واذكر بنو إسرائيل وعاد خصوصتان إذ قلت مركا ترادان يا موسى يا موسى إذا بدروا أن رسالة إلا شيقي نبوة إلا شيقي ولعلم إلا شيقي يا إذا بدروا كباد يا موسى لن نصبر دلق هذا المين على طعام عن تكرك واحد منه كم سأل لك أنا هيلي بسيلي لحضر إخي كي ما نجي بينا بلعان وعكبوا اللقاء للكبي سلام ملك لن دلاني على من ملك أنت لان كلي هذا كم كم جرنو نحاد رفتين فتقول لنا ربك إذا بدر الله بعده أيكم ربي ما هم يا ما كيف فدعوا لنا ربك لين أما ما بيجي ما يجينا فدعوا الله لنا جايين أما فدعوا لنا ربنا ما يجينا ربنا واسكترك يبدرني إلا بعضه موسى الله أنا فدعوا لنا ربك أليكم موسى ربي قاعدين نطقه يقدر الله بعض وعار الله ورزقه إلى الحمد لله إلى الرب لقوه اليمت إذا درست دعاد فدعو لنا نوتو موسى سبك النوتو ومحذر فيه يخرج النوتو بحيو أنا أنك مما وحيه تنبت الأرض عرض الأليسون من بغلها خضبا هبنا لين إيا موت أول وقل جيه حنبئية فحا ربنا وقصائها قاجاري خياري قرار ربنا هي خربس وفومها ثونا ربنا هي حنق وعدسها سلبكتان ربنا وبصالها بصالة ربنا موسى وايا وحنروسة كسر بحي تقييمين هي وحن نظيف وعرك يمي وإله سموية لبل اسكدور صدمية قال موسى وعنا انتج أتستبدلون بارك علي إذن دابت حمزب عناوة التفامك من يحين با أتستبدلون وما وحد بدل قادنا يسي الذي شيئا هو يسيئا فأدناه سيئا وعلى ما دنيا ما تهين دنيا على المحمد بالذي كي هو يسيئا وخير في حنان تبضنا من الله كيين حافي ما تهوتي حولها أنا ما تبدل لي فيه حنان سرد النبي وجهدي وحوك عنانا إن الزرب خولي هرك النغضة وانت على ما اسكد أفر انت دي ابو قرابة كل مجرم ورقا ذلك علينا ربنا ساسمي اها اهدطوا مصرا مجال الدقر دولك مالك ميزة الدقر فإن لكم أحد ماذه ما سألتم على ما ورثتين اللي ينصب بحنا دولك مالك الدقر محال الله قد ري والضربة محال وشبهي عليهم كركوضة الدلة الدراب يدفك بحث هي والمسكنة عيل نمو يقول الله بأن الله خليه نرشيك سوريين كيم المر قل كالدل يدرحونه أكركو ذلو سبيهي وبعوه حيلا نغلين بغمب عرب من الله كتمي ياريك سببك اللوغو عربي الدل يدلو سبيهي وحوهي بأنهم يجا إني كانوا نغلين يكفرونك وكفرية بآيات الله آيات إلى سود الجيل وكا كفرية ويغسرونه حيدا مايان النبيين نبياشي حيدا مايان غير الحق قرلان بل إلا الذي لقرم النقطة أعيال النقطة دبوا وقايل إنين كر كدل النبي وإلا شكرا أحق النبي اللي قدل مجلته أما دلك النبي وتكبيت فعليه نبي هذه اللي صادره قوتنا كرمين معايا بنانك يجمل وقد بيني شو قالتها حتى في كل كساف النبي غنفطي شو بيني كموين أول نفسي سواب بالسي لكن واب بالسي كرمين ما كراعي ما انت قال لما كوف لي حدات علوشي بكري كتبين فعلي الليلة قال لما وكي قدن بيسيوة قلت عن نبياشي يدي لي ذلك سببك الله لعنى ذي وعوان لما كي سيبسي عصو إلى قرم مرن أي وكانون نغدين يعتدونك وحدود إلى قدبة ووح عراشا انت كتل الأفضلان أي حرام توتي لفظان جليل حقا انت يكتل لفظان باطلك فمت انت يكتل لفظان بنت تخن كان العين ومضحت كاين كان اللقاء بالمريو واذكروا وحاد حصوصة كده قلتم قورتها ترادين يا موسى إذا ادروا هاي النبي موسى لن نصبر دلق هذا المينو على طعام عن تكركت واحد منه هل نعبس مرة منه فتقول لنا ربك هذه الربي هنوتو إذا ادروا هاي يجب الربي هنوتو فادعو لنا ربنا أماسكو جلدي أما فادعو الله على نوته إلى رسوله يخرج لنا أن نوصل بحي منك أي تنبت الأرض أرادة لرسو من بغلها على مهي يا خدردي وقفائها قاجارك يا خيارك يا قريه يا خربسك وفومها فونتي يا حنطدي يا وعادسها سلبكتبي وبصالها كوانا ربناه قال النبي موسى وحويني أتستبدلون موحد بدل قال نيسان الذي سيئ هو إسغى أدناه سيئ على مهانا بالذي كيك تجديس هو إسغى بخير عافمات كبضنا يصمد الله كيني إهدطوه هبطو الدقى مثلا بلد دقى فإن لكم واحد لديهم ما سألتم وعلى دورستان ومربطوا حال شبايا اللهم نبطي عليهم فرقوا ذلقوا سبايا أدلة ترحمه هي والمسكنة الدل وبهو حيلا نغدان بغلب عرب أي من الله إيبا كلام نغدان ذلك صابك وعواي لأنهم يقيني كانون نغدان يكفرونك وكفرية بآيات الله إلى آيات كيسيك كفرية وكوي وحي لها يكوي كون لها يكوي معجزة لها انت بواب بينيين ويغطلون وحي لايين النبيين نبياشين والله بغير العدل حتى في زعمه قال الآن النبي ياشي كدلا ذلك سببك مما كسوتي سواه أي عزو عاصني مفلا وهو كانوا أي نغذل يعتدون حدودها كوا كقذبة تلك حدود الله فلا تعتدوها يوملا بل فلا تغربوها هؤلاء وانين يجينوا قذبين كل هدي قذبين عدل لقان يدر حمد عن كل قوضي اللقوشة بيهي إن الذين آمنوا والذين هادوا عيدا وحي عدين إيشا أفتروا عبينا سنكو أهلي أفتروا كفاني تغيره دلانا هاي إن ناشا سنكسوا جيلي وحي قبانا يسمونه وحي كلية وحكورة الإيمان الصحيح والعمل الصالح مركا مركي اللي يسوفان فاني ومسلمين سنة يكفاني إن المسلمين يهي يهود لا يهود نمدي دي يكفاني نصارنا نصارنا ما يكفاني صابئين من ليرا إقنام مقال عراق قتال مقال هذا موسى الذي يجري لا إله إلا الله بيدي يجري كل كان مشركين تقول كي قف لا إله إلا الله أولا صابئ في يقاني كل كان أما مسلم نما شاهدو أما يهود نما شاهدو أما نصار نما شاهدو أما صابئ نما شاهدو أما وجوسي إيا موثاني إيا ملعي وعادون دشاقة نسبة إيا قبيل إيا خير وحيكو يالي المر إحدى الإيمان صوبا إيا عمر صحيحة التي نادي لبدا تعلاكي وحكاقبتا وصدق الله إذ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال تعالى فدوحوا إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميين إيا والذين كوهدوا يهو يوبا قبيلوا إن الذين آمنوا مسلمين تيوي والذين هادون اليهود والنصاران والنصار يهود وأطباع موسى نبي موسى انتي رعلي والنصاران وأطباع عيسى كوى المسيح قالوا لك أنك أما صليبي أما كريستان لك أيها النبي عيسى أنت وسعنا يا وصابين انت انقل لك ريك الله عطي وحول الاسكتر من روحة أمانا صنع الرمية لب بالله ربي يحق لقول أبو ذره مايا أما مسلم ما هشكته وعلى بكرة ورغضاء يهوية هي إقامة وعلى حقا زكبي إيمان هنا قفتي إلى الرمية واليوم مال الرمية الآخر الدنبيتي إيمان كالصوبا الملك ولا إيمان وعمل عمل فلا صالحا عمل صوبا شريعة نبي محمد أما شيء قررته لك سافرهم له أجرهم أبا القدس ولا أنت أنت ربهم سبقوا الأكتيس الكل أيهم ولا خوف عبسي عليهم قرقوا ضماء فلهم الأمن والطمأنينة وسكينة والوقار أي ليهم عبسي أبطب مطال ولا هم من أهانيين يحزنون قوة رايولا فلهم الفرح والحضور والبهجة وسرور إليهم إذن مهمة وحوايا اللي اتكرب الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل كساء إيمان صحيح اللي هو الكرام نبي محمد رحمة الكريم لماذا نبي ياشي كوري والرحمين النبي عن كيني كوري قرآن كوالرمين لكن ده كان عن ساري المفعول ما ساري المفعول ما أمانت ما سقيته حتى يسقينينا نفما طهيري بنتي ربي قال لي كي ورضيت لكم الإسلام الدين أشقين إذا يدع النفط طهيرك آخرنا وحيا يجب أن مركي نفتها تطاير هاي إلى وعد ظن القرآن كالنبو شاكي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفتها دعتها طاهرته من الكفر والشرك والنفاق والكبر والحقد والحسد وعانا دع نفتها دع كطاهرته واللي بانت الجنة قشي وعاتدت كل حد يكتر وعلمة إكارة فقود عد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما كان نفتي مع طهيري كرا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إلى الرمي والعمل على شرعه كتابك لغوشة وديجية هي سنة أوبيانية لابد أن لغو لغم عن نفتي طهيري وإلا ما أنت إلا يرى معارسة تورات نبي موسى دلسه لها في ممت وصدق الله إذ يقول لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء مركز دين في النبي عيسى اللي قد جيه هاي إنجيل يا دين في النبي موسى اللي قد جيه تورات زبور وداود اللي قد جيه صحف إبراهيم وموسى مشقيا المان إخامت عبوك لمحي طريق ما صدور لعي محوترة ملعوين اللي بدلي محوترة وحس مشقيا ما أنت وحاشك يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة. إسكا هي كتاب قيسا سقينا حتى النبي محمد رميدي كتاب قيسا كودا كنتي مولك عن تهدي كجيسا حتى اللبدا جرم مرتي أقول ما قال تعالى أبوه يرين الذين دادك آمنوا حق الرميدي أم مسلم لما سيقنا يهو الذين كوا هدو يهود وبل يهود سيقنا طورات يموسى دبص عناله يهو النصارى نصارى إنجيل النبي عيسى دبص عبا والصابرين قرب أصابرين تقوى كل عدي وغيرهم من الطوائف ما عيالك وابدنين مباديدا وابدنتاي وحولا نسكد ودو من روحة أمن الرمية إيمانا كاملا إيمان دبرنا ويقينا بالله ربي العقل وعابده واليوم المارنة الأخير دنبيتي لبدا انقفك الرمية إيمان كليا لمن ربو تصديق إيمانك ربا وعرمينا عملك صالحا وعمل عمل فلا صالحا عمل صوبا وشرع له أي قررتي إلى نجد نبي محمد نبري قرآن في حديثك كقرا إخلاصي أن يسوب الوجود أعمل صالحا نقنا فلهم دكان عليه أجنهم أبا القدسولة وجنئي الدم بالله يا حور العين يا خير بدن عند ربهم خبق وتأكيس كله ولا خوف ولول عليهم فرق وضماء نبت قليو يا طمانيني الدقنان يا حسلي كليهم أدوني آخر الله بلما بوق يا مران يا إشعي الجنية كما يقاني كويس بلا علوشة يتكرر ولا هم من أهانين ممن لهان أولا يحزنون قوة تيران يولا وهذا العقا استغان ما تيران يونين محاجر أفالقية فرحة لكل مايين أركي مايين تيرانيو. وإذا أخذنا ميثاقكم بنو إسرائيل وإله الله بلامي توريد الله كياني توريد واسن قاتل ليري كما جرمي يراني والحالي قودي إذا بلانتون وعلوصوا النغضي ودنكي توريد النبي موسى اللوصة ليبي كتاب في أعقاتها اللي رواتي ذن جبل كي طورسينا انت اللي فجيه أعطنا لو أضلوا قبل وعلي بيحمى لدينا موسى كتابك وارميني وصدق الله إذ يقول وإذ نتغنى الجبال فوقهم كأنه ظهر إذا بعشا انضلت انحرق لنا أو كلام الله اللي سوري وظنوا أنه واقع به وما في سوى اللي يسوى فجيه درضوا كفوا الله معا علينا بس بسوى ما دول خذوا ما أتيناكم لك حين والله يا أما موسية توريات رماية أما لقحانا قحانت لك قادة أرك دنب اللي يدن كنا قلما ساريتي كجوك شريم الأرك مركا أما لقحان لدي أما كذا أنا أتكي ما حريك في قال تعالى فبوحوا يروا الكرو وعاد حصوصة بنو إسرائيل إذ قرطان أخذنا قبرنا ميثاقكم بلنكين بالعمل بما في التوراة إن أبن مستنى الرمين أيسين توراة ما كدق ميتين أن بلنكين كو قبرنا أو ورفعنا عن قرية الله فوقكم للذين الطور بورتي طورة هيد أن للذين كو قبرنا والإذين لخذوا قاتا ما كتاب كان آتيناكم الإنسين بقوة الحب أدمئي قصدي دلالي قوان إن دين تلقوا قاتا لغبا إن دين تجدلا هي سهلة هي إيمان ضعيف الله مبانا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا حسوسنا لما فيه كتابك توراة قليسة وعكويان أي حكامة حسوسنا لما فلية وقلقما حتى التاسي يشين العذاب يعري لكن بجل يشين لعلكم مدنانتين هنا تتقون كدورتان على إيب هي عذاب كتاب كدورتين آن إذن لحسوسك مركز قصب إنه تسمعنا وعصينا أورك أيضا لقنا عصنين وجه جلسة لغش في ذي جيك مضيحي الله فيرنا قولك سمعنا وعصينا وركي وامق اللي مجيك مضيحي الله جينا لكن خالي منهم إذي أمركي لقي في اللغة قادة يكوتكين دولك عديتكين هلكي يكوذين ثم كالجدال توليت وادينك جلستي من بعد ذلك حتى الكتابك الرميسين كالجدال أو عاد كجلستين وحي الله يسوح لساري اي طورات كل اغمد اي موسى الرومينها الى ادمي المريسين وكجيزتين بقي حد الله اذن كقاضي ولكا سيتال اذن دقالينا فلو الله فضل الله الى دقال في زادو سنجرين عليكم كركي نوو دقالين اي والرحمة نحريس وزنين نحريسنا لكنتم وحدهان لايدا من الخاسرين كوة عبق وطيو فلاح اللي جن قدن لها والله جن عاقلها كل كعزين كعباده إيا النرال أضمدتان كما دخلي من فضل إله إيا نحريسي شاكو دقنتهين يوهدين جرلاق واذكروا وحد خصوصة إذكور أخذنا عن قبلناي إتاقكم بلنكينا ورفعنا عن قريالي فوقكم دلبينا أطور بورتي ويني وقلنا لكم عن إذنه خذوا قاتما كتاب قال أتيناكم إذنه بقوة حب واذكروا حصوصنا الغفولية ما أحكامت فيه طورة قطال حلالا وحراما أمرا ونهيا حصوصنا الغفولية لعلكم مركز مدنانتين إنا تتقون علي على بيبك الأوسطان ثم كذبال توليتم جلسة أما التزمتم القيام به من العمل بما في توراة إنا توراة بلسة وكذبتة من بعد ذلك حتى نقلتين كذبال فلولا فضل الله حتى أن الله لقال كيجري وعليكم كركي نيس كبق علينا إيا ورحمة النحريسة لكنتم وحدهان لايدا من الخاسرين هو تعفقوا بايو ولقد علمتم الذين اعتدوا في اسمكم في الضرب وعلك عليكم كرؤية كبيرة بني إسرائيل كان إلا كذوا هاي وربي الردوسة وغسوا هرجيزين مروى البغ قلت قوة كان نالي دقنايين كان حيبان يا هاي وقت النبي الله داود قلت كان لوميسة حيب دقن بي هاي وعلى يرمان انت سبت ذا نافا كلوك أما مالمها كالي وغس إذا هذه بلنك لها سيدانا قرشو سنجي تخبير دجي كلهم كينا وعلوه حجينه ما لنتي سبت دهين إلا وغارتين بناني انتو صورة عقعنك يكاليكو أقل في إيمان ما لنهي كلي اللي إذا هاي الله وغارن لعان بدهو سيدوك الحبر لمعان سيدانا قرشو سنجي وعلوه حجينه ما لنتي سبت دهين دو صورة يا بقيت وصحبها يقريها يمان كذلك قوية كلي مركب بالنغة يليها مالنك حتى قرط أستغل ما باديكم لبينك مالكي قرم وقعنك ليست تسوما لما تدح قولي النغذين قولي وقعه قارتين قولي الورجوغة يليها انجيكا سبتيا لقعنك لي سرع على حين حالي يتقبطه لما يهلا توسع اللهم را إليها لما سيذكر الجوغة قولي وإساء موسين ارتكوه وقارتين وقال لها لها جدا يهلا قولي سريان ليالي نوال لبدادية قولي كالوال لك عمو سيموكس قولي معادة والراجل إني بدادهم قال تعالى خدوحي ورقد وحادبا علمتم إن أتقانن بنو إسرائيل الذين قاروا أتقانين اعتدوا حد قدبي منكم إذنك إذنك ملا في السبت في الصياد السبت ما لنت سبت أغار زيادك حد قدبي وأتقانين وانفقلنا أونيري لهم إذنك كونوا نهضة قردة داير خاسئين الدفق بحي فجعلناها يقول دانيال لهم بدري عبار النريح الرجعين قلت فلد الله ليس يقى يا الله ليس وليس قرانا كوان ودانيال ورم الجوابي لكن وان مغلعين أرديك مهيب الاحا كلما ويسك عليها الله دانيالو اواتين ليس كسر النوح مغلي ويلا سان ما يجين دم بيسي وحب الله مالك مالك دمنا واب الله عاقي فجعلناها وحاكا وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سماء واقلعي أما أنتوا لمدد يوياري فقال الله أولي الأرض يا طوعا أو كرا قال تأتينا طائعين كل كوحا ما لا يعقلك أما جامدنا أما بشر كبه بوحوسا سمين كري لو يدينا أما كاس وكوني إله سمين كم أولي فيقول أنا أما وحي أسمين كرتي ثلاثك يصوم يحجي وحد قبل كرتيد العادي أول أبي أنا عاقلها ترى عظمان واقبتها تكليل يواج أبي أنا لقرب أفرين فقلنا وحنوني لي لهم إياها كونوا النغضة قردة دانيار لكي وقال لبدالي خاسئين نفكوا بحي قلت دانيار تمانت أن الكوي فرحوا ديمية ما هي وحل لبدالي من ولا دانا وهذا ما تيد دانيار تنكوها نكوها نواجه وقتي إلى يوم القيام واجه ليسا واجه سيكارو الله أبوري قلت قوة وقال قولي الله كيفية دانيار ما دانيار خرطو نواجر سي حدا نواجه ليسا قوي مدقنا والله حاقل قلت إلا فالحنيه إيه إلا عليك درجة أفرم المدورة كيسر أيه أبقون من جعل كذب نوال الحق فجعلناه عن كيال نكارا بجن لما ضلي بجن إيسا بين يديها إبرادا هرتيد الجوغي وقردي وقت في نوري يوم خلفها إيكا دنبي أنوكا وموعدة وانو عن للمتقين لتسأل لك بقى أغير لي وإن قال موسى لقومه إن الله يأمر لمن كان بني إسرائيل لك ذي هايين كسبا إلى آخر درس وإذ كسبا أول خيبان آخر درس يكون معنا وإذ قتلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتموا أول القصة كدروا لعب إسلام صوصة وطيعي لمن من باقي المعذرة مدوى أير وحماي مدنى وامى القبان حولوها وعبد هدو توقتوها يكينا كد علي مركي دم الشيطان التي التي عيرتها ورادها بحلكي سلاح او انت نقبط وضع الوقت كرد وضع ليس برس عيزته بغت في سنة عوان لما اللورة خيرات كد حصور كينا وسمانية كد حصور بري مركو واجب بريانا مالاها ورارضو وعاتنا ورالكي كيلو ثمانية الودن كلك حقنا مكة قادة كيلو ثمانية حوري سيح دحل وره شيدانا قرشة عند الجيه هذا انه صوك عينيكي ورالكي ذا حلوش وكريبي ميسي سواجي ذو والله ارضي كيلو ثمانية وكالو قطوري صبح دينا بعد بعد وكالية قعمدو فالكي با ورالكي مجيرو حقا ميسي في الواركي منكي دينا رفاية مكتي قال لي غير كيلو طبعا الله إن الله ما أن الدليل من أغن من النقانو كي قال لي كراسور عدل لبق قبيل الله يسوق قبطي قال لي ميس يلغود عاركي إذا من كان دنتي يكيد إلى غير كي كدس أرنت عدل يحلسني وعيسي كوين الضفرة الله قد الله واي كنو رمكتي كوانا دليل لي نبي موسى نولا لو يمي نبي موسى وحان كابر يينا فيديو وكره إلى أن نوصوا إلى النوع دي يميت جواب قابنا أتميت فعال يرنا في الله قورعا أكمل القوية كل فتك الميت أصير قفتي دي لإيين سي هذا اللعنة دي تعاليمتي إلى هقاتان إلى تسريع النبي بوجي لي وأن في الله مركز كي أمدوا أي قورعا فإنتي عرفك كي ربانك القوية كل فتك الميت إنتو فريسون إلى ورالك يبلا يجلي الذي وردما مرنا ماشي لك كلك أمو رئيس موسى لنبدا قال لما وعلي موسى عدان كبير منك عدن زي اللي قم مرنسيني هاي قفتي دلي ناسا يسعى قورها منك جوابا ما أقانية وأقانية ولا عن كارمي نحن نقول الليل والرسول عنهم والرسول عن الليلو لما خيرات إخدامين هاي شيء الليل ما شكى الرسول سيدي لهذا حدين له قادي موسى إني كلبتاي وحن أمر إبيهي حتى نلقوا ملقا غنسعي وعالي لساعة فالنوش يقدادي سواني واللوات كي وعالي لساعة حبرنا معها وقبنا معها مر لبادا لقصوا نقوي موسى وشعي أبري هلا قورو من يفباد يجي وبارفرنا ما سوا حولها انبلد كتولي اللقصة كي يمرحي لقد نعم بيه الدارع لقفل لفضا مدنا معهمي مرشد حالي صور نغذي مدبك هذانا لولا وان مدب وانتعي قولك مدبك عزادك عبدال هي الملوك هي القدود واي فتح لي مدنا اللهم السعيدين وعلى يري واعو بين عسع مدب يبضان وككوما مسقية بضان لقطور الهي مركي دنبين نوغي يا غير هذا إن شاء الله لموت الدين قل قاساسي إلى كهنونية من سأل واركم مسكينها ويميس باريها وبأسوا باعنا يلا بابا قبيلة أشكرها سأل نجل قبل يجري سأل يبع معه ما يوان نجل قبل يسوه حيثو سنبع حين بيسا كان الجنين محاب نغفين مقارك سموكي سدحف سأل مركي مقارك اللي قبحيه مقارك سدحف ميجا بوحنيسي أكاد بحيل إنه كاسا كفر خبصبي هوقا سليم على سين لعن سليم وإلا قولا المقار كان لقى بحيل مقار كيسا مقويسا ودحبوا إلا تجي كاسي عيرني موافات عيسا المان يجينا الثاني أنه قيل واتان قصد مكي الأوروري قال سعاد حبي وحو يري وإن وقتنا وشاكوا مدى وقال موسى نبي موسى وحرير لقومه شاركوا كل شيء بنو إسرائيل وعدي ويديسته من كان وحيد للناس موسى وحرير إن الله إله يأمركم وحيد فرح أن تذبحوا إلى الجور على بقرة النفوة فصول الله حظي نفلو جدك تاقن نواسع ليه أمر كلكم ملقاقين مرن يقجع قجع الله بالله قالوا أي الله أتتخذنا موسى موحى من غير لنا إذا فزيوا أخوة لبوزي أسجل سوى أخيار الناس أرين وين النوتال من كان من تيوحي تري نوتا أنكم تعقوا ورعا انت ورك على ستر إيمانا نبي موسى وولي يا بي قال وحويري تنونت النبي موسى الليل لبوزي ومي أعيد بدراء والرسول حقا أرين مهم نوى الله كاني نبعنا إسحى إسحى لك ربحي اللوبة أيها وهو تيسي نشأت ما بين الله كنت سواء إذا بضره قال موسى يعود بالله إلها كم مدان قالي أنا أكون إلانا هذا من الجاهلين كوة دقوا مدى ذلك محتاجين تأور الظلم كل الليلة محتاج لكم مدى إليه ولا حالة لقبتا جدك أن لا تصع قعنت أن لقبتا وأن لا قرب قلع وأن لا توفيا يقف محتاج ومسكينة إن قل الليلة شقا خيار يدمها كلف النبي الرسول شقا دلو كل كأردان هذه قصة تنسوما سانوا لهم إذ وقت حس قال موسى أويري لقوم إيراركم قبل شيء إن الله إله يأمركم وحيد فرع أن تذبحوا إلى الدور على فقرة النافلة الله اسم جنس واي أي واحد عن فعلها قالوا أي رادة أتتخذنا موسى موحد مليارا وزوا قوى الوجه السياسي قال موسى أويري أعوذ ملنقري إلهي ربي الحفظ وعابده أنا أكون من أنا أكون إنا كمد من نخلص من الجاهلين كوى أرداسة أدرك محتاجين تها كل الليلة أورك وأدبه حتى أغادين وركين ونبيها ما يلقى قارن النفل أدونا قالوا حير هذا ادعوا لنا أن نوتوك ربك سبنا من إلهي عليك رب اللهم أمي موسى ربك أن نوتوك ما حاك ربكين ربك تبين أن نوحد أيه أنا أنك ما هي نفكت قولا أنا لا إله بقردها لا دي شين توا يا بلدات يا واحد صباحك قال موسى وحيه إنه ربك يقول وحيد الله يعني إنها مدى قولا هذا الذي فرى بقرة وأنه في الله لا فارض سأحفر أدقوا بيماء ولا المكبحي ولا بغض الماء أنقرني وين يرنى ماء أوان وحي كذا عيسى بين ذلك ويلنمو إيوا يلنمو نحن الله يكون جلساو يوان عد معه قوس فلما سددوا على أنفسهم شدد عليهم موسى مكاسوا أن يوحوني فضحلوا ما تمروا مركا هبادلينه تأقوا لها اللي يجنيري أرضوا جلسة تقول سعروا ورأي قبطة من قبطة كله افتعت كميس أنا سوتها فيني يقول قالوا حيرا لي قلوا لنا النوتو سبك هذه ربك يبين لنا أنه حد يجب ما هي وحيطاي قال وحوهي ملكا ما هي ظهورة هذا يديه شبه قال موسى وحوهي إنه ربي يقول وحوهي الله يعني إنها إن البقرة نفس قول إيسى الليل فرى أتى بقرة الله وهي لا فارض وهي إلا المديشة حبر قوار أما ولا بكر ويني والحران ما عوان وحي كبعيسى بين ذلك قوار نيلي وإنما ففعلوا صمايا ما تؤمرون وحي الليل فرى تأتي من هذا اللغو شيئا مركز ففعلوا ما تؤمرون وعن ليل فرع يالا أي دقاقان يهي فسرت أقني قالوا أي رجل ادعوا لنا النوتو ربك هذه ربك نبينها النوعد لنا أنك ما لو نحا نفس قورا أن لليه من أبكي قال وحي النبي موسى إنه ربك يقول وحي الله إنها مدى قورا اللي الله بقرة والنفلة صفاء وأو أولك وحككم من ملك عدينك الليلة هي قدس قلت سوحي فاقع وحضرا لونها من الكهرة وراسوة دين أسوة قالوا قروح بلون قلت المركة اللي هي صفراء صفراء من الكهرة واتقاني ومن الكهرة مرندد وكلوة دين أسوة قدود حقين حتى أنه قدرة قلت أسعادنا من الكهرة وليبا وقالوا قروح بلون يهي قلت المركة من الكهرة أزاز كيسا لسيقة صفراء وفاقع وعلمتها بياض الناس وسواد حالك وحمراء قاني إن قص الله هي ملو ذحرة مقندية هي عبان فلة هي أول وراثة قولها تصر وحياب قليسة الناظرين تتكفرين وقع النفق رحمدا وأولى كعدونه مذبكين والله سيد ملكا قريب قالوا وحي ذلك انتوا لنا النوت نبي الله موسى وربك قالوا ربك النوت يبين ربك أنه حسي لنا أنك ما لونها لون البقرة نفك مذبكي سوحي قال النبي موسى وحي إنه إنه أنك ربك يقول وحي النبي إنها إن المأمورة نفك الليل فلا قول عبيسي بقرة النفل هو سفر أولوى فاقعوا وعثرا لونها من الكيلة أول جديدا أو وراثي أوايا قرحوا حيث خبت النفل لقن أو لسوايا تصروا وعثر عقريسا الناظرين انت فيرين ايسا نفقه كيسا يجير كيسا يهيرب كيسا لقن يهي عاصمات قبع بل يلحن في عمر من دقاقين وعلى يريد بلد من كدونا بادية من كدونا و عرهم بلد كجوغو اللقوة ليكتون مرحوة حيينكا مردان صلوة بهرع اللقوة فشنية مثل وانيخ بادية جوغو لقرد عاصمات قبطو قالوا وحيرا لي ادعو لنا النوتو موسى وربك خبق النوتو ما هي يبينها النوعة زي لنا انك ما هي النفكة نغفرها وعيتها عاملة الامطائمة نفسك يا يمية نوكا لشيغو مركزوه وحيثه المركز المصدرين إن البقرة ينسك الله الليلة تسابها وإساكا إن ضربين علينا كركناك حتى إستبقبتين وإن أنك إن شاء الله حدوه يبدونا قلبا لأنه تدون وكوحنونينا سوبنا وحويري لو ما قالوا حتى إن شاء الله لهم لما اهتدوا إلى الأبد ونبطئ الشاكور العامة لكن كرك إن شاء الله إلادين أي استبقبتين مركان الله شري قالوا وحي لادو ودعو النوتو لنا أنك سبك النوتو موسو يبين خبها عدايا لنا أنك ما هي نفقا قولا على لليه وحو ياهي بلد يبادية ماشان كدونو إن البقر وحلو الليلة تشابها وإساكا إن قصمي علينا كرك النجا وإن أنك إن شاء الله هديئة بيلا لموشدون وكوهنوني دونو ثوابتي ولله مع الضيين إيجانا والله سينا قال نبي موسى وحوير إنه الرب يقول وحوش الله إن الله إن المأمورة بذبحها نفق قول علي لله بقرة والله لا دلول حين معها دلول علي لا نفق مركا لك عنبرو الله الليلي أو رلك أقليها أو حين مرحيها يا دلول ليلة قلت لا دلول حين ما نافل الجرابري أو المشاقي أو بير المفر أو بي المقار ما دلول لا تصير عرق ديسة الأرض ملكا مدفشا ما ولا تبقى العرض من ولانتي دو بير ورابسة ما مسلمة أبرت المرء الملأ إلق ملأ لق ملأ جيس ملأ مذب ما هو لا شيء مذب فيها ما كي هورا اللي جين سيجي موغي مدى الله أدمر مدى الخيادة واكي ما انتو جوابتي اوقل الزنتهي إن شاء الله إنه دو عريارتي سيو ورمان عليك قالوا الآن جيت بالحق إذا بالله أنتو ذا كل كان زنبري الآن جيت بالحق قاعدة روس يكتي أول بين مشيدة ناموس وريس جاء بالحق كل كان قمار فالحوي حتى الحق سيكتي بين الشيقة وريس وحق سيكي مركان ايضا تلمان تقول لفتنتهي ان شاء الله دي افردان من سي عاجل هدين ليري نفكي هين ماها ارمفرو مذب ملك اب ملك اين ملك انت تلمان تافلوا بلانك مركاسة انت الى هنوني ايضا ويكي بارقا اسأل الواركي قالوا وحي هذين الان هذا الجيس موسى لطمي بالحق رمعك اول وان اول يريسي هذا رمعك وماوع أين الموسى بواعي إذا كان إذا روح كل فإذا باحوها نفسي يقولون وما كادوا مصر ينسجن يفعلوا أمرك مدوه يميذ مرك الله أمري إن الفران ما ينسجن حتى كانوا عدة مرات ما لونها ما سنها الهي عاملة إلى إشارة بلان كينا قالوا وحي إلى ذلك ندع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لموسج. قال النبي موسى عوير إنه رب يقول وحيد الله إنها تقول هذا الليل فرى أغرة نفلا ولا زلول مثل الليل وحيينا والله نعم اللوكور اللواجه معها تصير قديسة الأرض ألوك عرض فتا ولا تسقي الحرثة ترمد ورابسة وهو ذان الوجيزة معها مسلمة عيب برتد وإلا جنبت جليل الملأ إليك ملأ لك ملأ اللوك ملأ وأن يفصليم وعافمات قبر لا فيها تمذب فيها كمسكنا غير اللون الأول من الكيور وصفراه مثل الملأ. قالوا وحيد هذين الآن هذا أجيس موسى لطمد بالحق ورعت فذبعوها قول عمر في دنبه بعد جهد جهيد أي بابان يجي وما كادوا مطا ينسجن مركي هورا يفعلوا وعلى فرائنا يلان ما ينسجن بسنة أول كذي واكنا وموسى اللوتجي وللي هاي نوشك أول كذي واك واذكروا بنو إسرائيل وعال خصوصة إذ قتلتم مركا أديشان نفسا من إذنك إذنك ميدا أديشان حدا أديشان بقرا اللوج اللي هو الله أجرينك فداراتهم وأشكر أفرادك فيها نفسي أذنك أدلي بي أذنك أدلي مرن يبوغ أدقريشان والله إيب مخرج الله صبحين هيا وهي ماكيات كنتم أنجلتين تكتمونك وقرية منك يا اللوض الله يا اللوض والقلع منك ورالك إزدلي حتى ندقرت أنكو كبي الملك سينتون لك عاكفين مالك لك طوري يسير حولي سينا بحلمه قادو مكتشين قوانك قادو قل لا حرب من كثير الأسرمية إلى وحيد والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا وعانروا إبيل إضربوه كنتم تميك في بعضها جسر منها لك هدين لقويو عرب هدين لقويو سين هدين لقويو لوك هدين لقويو يسمى قربي مركي لقورعا كالقضال إن انت عدل يقاض الميتي لقلف استغل اللي قلت في كالقوانتاي أمركي لقلف فإنتو فريستي ويري وعيد لي ولا الكيب حتى لو أكسي حدي ميدوها سيدان لي يا لي شريعة إسلام كان لقوق هذي ثورات حكم كذي لقلت اللي جفي والله والحضاري اللي بضو كل من استعجل السيئة قبل أواني عقب بالإرمى إسكال حوله ودحله هي مغوقاته يقولون تهلي يجده لبدو بينا والي بدا دوري مركز صدق الله إذ يقول ولا يحيق المكروه السيئ إلا بيحي شرقوا لي هيا هدات سميزي قوتي لهذا أبيجانا وحخرب أبيوك كله حتى هناك فائديسه المستفيد من الجريمة هو المتضرر مهما بلغت عباري بريها الجوغو قعنت في كلام أدوك أما آخره ووحوا يقفكوا قال لي يقول يوم قلت ولي يا الله فما هو حكوري علي هاشمه أمثل الذين وابدون وابخ انتو وحلي يلي السلام ناسيكو باباي ليوه لك ورعي فاذكروا وحاد حصوصة الوقت آت قتلتم ديشان نفسا وفا ديشان فدارات واذكر أفرابتان فيها النفسي أذنك أدلي مجدلين أذنك أدلي أذكر أفرابتان والله إله مخرج إلى عبد الحين يا ماكيا كنت معه تكتمون قوة قريو فقلنا إذا وحانره يضربوه قتلك الذي لميك كل فتا ببعضها بعض البقرة بقرة قبل كميدة كل فتا كذلك سداف وانتي بقرة لقمر عدل لقويا لقل فتا كيب انتي ويحيي الله الموتى ذاتك بنتي سانو إلى كل نورين حجبك للناس كجرتا البعصية اللوكا الحناية ويليكم آياتي لعلكم تعقلوا هذا موضع يتيه قاطر هذا القفل انت إلا صاب الحلمة إلا وحينا إلا عين فرتينا الله تصي منك وإلا قوي عين لدع الدليل يألي استغوك كالقوان أمرك تعاليمك أبلا فريي وفريستي منك دينا شاكي كبعدين بنتي كلك إلا سيء وسهلا انتهي وحل انتي سيء ولا انتيزنا ناسان كاركو وحجل بهذا اللا تسيه ويريكم إلى وحو إذن تصنع آياتي آيات يالكي سوء إذن تصنع ورجال ذلك كذن بيسنا لعلكم تعقلون إن أدقارتان إلى بعثك إنه سوء أقوعي فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحول عليه سؤال انت بدر قلك هرب وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أما هو عباهي حدين له أبوري من مرة بعد سؤالي يدو دي ذكرت هذا بالمامو كذلك تاتا يحيي الله إله النورية الموتى قوة لنتي ويريكم الله هايزين تسين دونا آياتي آيات يالكي سوحيدين تسينا لعلكم تعقلون لكي تعقلون إن آياتي سجرتينو وقاتين بعثي لي النشور كي الجزاء اللاتي وإلا ينكوا عين أدنك الله إذن كنتو فل أقدم تولى النولي قلت هو على قوالك وقاري ما انكر المزيران ملكي بني إسرائيل أنت في حجاء الله تصل إلى وحوك المامين قلبي بوضا ملعو كارك وهو حقي وعلي وانا كرا أهل أركي قال تعالى هذا وحو يري ثم أنت في أنصار شرين كالقبال قصد وحا أنجلتي قلوبكم لا بيال فينا ووعدي يوانو هي معجزة اللي ينتصي فان يا الله إذن كان لقل قاركين لدبر قويل وبرونهم بالحسنات والسيئات فرواقوا اللي إذن كشي الربي وحقابوا اللي إذن كشي الربي إن هذا وعدي هي وانا قاتان وعدالتان وألا وعدي ثم كذبا أسدوا عن قلقل قلوبكم لا بيالكين من بعد ذلك انت هذا لصوح سي كذبا وفهو يا قلوبتين كالحجارة بلا عيلا مثل كل شيء بلا عيلا مثل يعني لو دي بيبقى عني مدي قال لي هو شد فقع الله من هوا كبر انت غيبا قسوة حق عضي امثلة مركا الله كان ان قلوب توضي بيح بيح دي ان يهي قلوب توضي عمكتها الى وحجر وان من الحجارة بيح عيالك وحاوة كمذا لما قارا كمذا يتفجر اصلا بالما من حديث الانهار وبيا لها توصل لغو نفتي اللي ينكوها هذه لوحوها انت لا يعديوك كتان اي بيك برغنايين ما لا تنكر قصة لحيارك انتهي باللعان اي بيك صبحانة اذا حايد انك الجلعان قيب لبعض الله يحي كمل وإن منها الحيارك وحا كمل لما قارا كجل يستقق الدلاعة وفيخرج أوبعة من حديث الموبيو انتوك لدلاعة اي بيك صبحانة وإن منها الحيارك وحا كمل لما قار يهبط هوبنا من خفية الله فورسينا إلى ملك يوسف إليه فلما تجلى ربه للجبل تعاله دكا إلى عسارة إلى أدوارك وبربري أذنك سقلبكين وعد فيه والله يهي سبقبدي وحي إلهي وما الله معدنك حقا ما بغافل ألم أما وعد تعملون سمعين عسار إلى مدموك ما عمل قولي فعلي عمل سدح دانا الوحب بضان قرآن كالكوهر كدونتين قول محال ليلة فعلنا محال ليلة عملنا محال ليلة قول أفكا وحي الله يسعي لنا فعلنا وحي أجمع الله يسعي يا صعبي يا عنطي يا قرائي يا وحب عملنا الله بضان ليس قدر عليه إذا وحد أفكا هذا الشيء يا وحد أجمك هذا الشيء أما أعلم هذا أما أسمى هذا إلى أمام موضى مرايق الله درج حتى نوال سجلة حقونا والذي كل حساب سما والذي كرب المرنة ثم كقذ القصد قلوبكم لا ديالك النية أنقلتك من بعد ذلك انت أثر صاحسي قلاسد وفهي قلوبتنا كالحجارة بلعي لمتاي أو أشد وهذا كبر راسي بلانتاي قصوة أبيك من الحجارة أي كهربتاي سببتنا وحواي وإن من الحجارة لعيالك وحاكمدة لما قارب كجرة يتفجر دندن بلما منه يسرع عديثة وحاكا دنبلما الانهار وضيال وإن منها تلعيالك وحاكا مدى لما قارا كجيلا يستقق الدلد الله وفيخرج أسكبعا من حديثة الماوضي وإن منها تلعيالك وحاكا مدى لما يهبط من خومنا أسودها من خشية الله الله عبدالي تراتب الله خومنا والله باباها هذينك سيقلوبتنا ثمها يجبع وما الله عبدالك عطا معها بغافل ألموك معها أما وعاد تعملون سمعين إيسان والله أعلم.